وقالوا الحمد لله الذي فقالوا الحمد لله الذي أعطانا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نطق ولا جذوع هذا الكتاب لمن أراد به الهدى ولمن أراد به الصلاح من الله الكريم إلى الورى أتى به حكم النبوة للورى والراحة تذكر كتاب الله واعرف أضراره تلقى وحيد الكريم تماما واعمل فيه في كل حال واجتهد فهو ثواب يطهر الأرواح عشر من الحسنات للحرف تطلبه تغنم من الرب الكريم نجاحا هكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لها فضيلة القارئ الشيخ حسن معوض الدشناوي وما زال القرآن الكريم يتواصل بيننا ولا يزال القرآن الكريم ذاخرا كأنواع العلوم والمعارف لا يزال القرآن الكريم يتحدى أساطين البلغاء ومصافيع العلماء بأنه الكتاب المعجز الذي يحمل بين دفتيه آية إعجازه وبرهان كماله كما يحمل دليل أنه تنزيل الحكيم الحميد نزل فيه الروح الأخير على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عظيم عايز كارت الوالدي الذي هي أقوى ويبشر نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم ونتبع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يدور علينا فضيلة القاضي الشيخ المعلوم صابر بعد اذنك يا باشا باشا وانا انت نسيت فتحه للنبي ميه تاخد بس حال النبي صابر انت تشرب ميه اسمه لا انا مش عارف الشاي طيب يا عم طب بعد اذنك باشا بقول لك بعد اذنك تمام على حساب بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا برحمتك يا رب محمد ابو صابر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أكبر رحش محمود الله أكبر ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا إله إلا الله لله ما شاء الله تعليق ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا عليك نعم. عليك يا ابو صابر سيدنا الشيخ محمود صابر عليك يا شيخ الله الله يا رب سلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة اللهم صل على محمد. ألف المدد يا رب، ألف المدد يا رب، تعليق ربي سفاح حبيبي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا. الله الله الله ابو حنفي تجلى عليك يا سيدي. ماشي هعمل لك بتاع هنا لو عايز. طب بص كل عيب صلى على النبي شبعنا بالله عليك يا شيخ خالد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله وسخر لكم الشمس والقمر ثمرك في حلاوة. سخر لكم الشمس والقمر يا سيدي كمان يا عم فيها كمان الليل والنهار سبحانك يا رب تعاليك نتكلم نتكلم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار انوار وحده اليوم وعيد على الله كل يوم كل يوم عايزك عليك محمود والله ما انا يا رب درجه اولى محمود طلع على ايه حاجات مستخبيه ايه نعم الله يكرمك يا رب نعم يا ابو صابر يا أستاذ كثيرا من الناس